بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بالحروف سين عين، تقول: امرأة قالت لأخرى بعد زعل بينهما: حرام علي ألا أتصل بتلفونك بعد اليوم، ثم إنها اعتذرت لها واتصلت بتلفونها، فماذا عليها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، الآية. فالمسلم ليس له أن يحرم ما أحل الله له، ولكن متى وقع ذلك مثل ما قالت هذه المرأة أنها حرمها أن تكلمها بالتلفون، متى كلمتها فعليها كفارة اليمين، حكم حكم اليمين. ولهذا قال الله سبحانه بعدما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم ما أحل الله، قال: قد فرض الله تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدل على أن هذا حكم حكم اليمين. فإذا قال: حرام عليه أن يكلم فلان، حرام عليه أن يزور فلان، حرام عليه أن يأكل طعام فلان، أو قالت المرأة كذلك: حرام علي أن يكلم فلان أو فلان أو أزور فلان أو فلان، فيه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فمن عجز عن هذا كله فعليه كفارة اليمين، كما أوضح الله تعالى في كتابه العظيم في سورة المائدة. والإطعام نصف صاع لكل واحد، كيلو ونصف لكل واحد من تمر أو غيره من قوة البلد كالأرز والحنطة ونحو ذلك، أو يكسوهم على قميص قميص أو إزار ورداء، أو يعتق رقبة عبد أو أمة. فمن عجز عن هذا الشيء يصوم ثلاثة أيام، والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع عين فاغين بعث يسأل ويقول: ما هو رأي سماحتكم في الاعتماد على ما صححه الألباني؟ الشيخ محمد ناصر الألباني، ناصر الدين الألباني، من خيرة الناس، وهو من العلماء المعروفين بالاستقامة والعقيدة الطيبة والجد في تصحيح الأحاديث وبيان حالها، فهو عمدة في هذا الباب، ولكن ليس بمعصوم. قد يقع من خطأ في تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها، ولكن مثل غير من العلماء، كل عالم هكذا له بعض الأخطاء من الأولين والآخرين. فالواجب على طالب العلم أن ينظر فيما صححه وحسنه وضعفه، إذا كان من أهل العلم من أهل الصناعة يعرف الحديث وينظر في طرقه وينظر في رجاله، فإن ظهر له صحة ما قاله الشيخ الحمد لله، وإلا اعتمد ما يظهر له من الأدلة التي سلكها أهل العلم في هذا الباب، لأن أهل العلم وضعوا قواعد تصحيح الأحاديث وتضعيفها. أما غير أهل العلم فمثله عمدة في التصحيح والتضعيف، لأنه من أهل العلم ومن أهل هذا الشأن، قد درس هذا المدة طويلة وسنوات كثيرة. نسأل الله لنا وله التوفيق وحسن العاقبة. نعم، اللهم من جزاكم الله خيرا. أيضا يطلب رأي سماحتكم في تفسير القرطبي. كذلك تفسير قطيب هذا التفسير مفيد وجيد، ولكن مثل غيره يؤخذ من قوله ويترك، ما خالف الدليل يترك من كلام القرطبي أو بن جرير أو بن كثير أو غيرهم. كل مفسر قد يقع له بعض الأخطاء، قد يصحح بعض الأحاديث الضعيفة، قد يضعف بعض الأحاديث الصحيحة، إما لكونه يتكلم من حفظه فغلط، أو لأنه نسي ما سبق له أن علمه في شأن هذا الحديث أو شأن هذا الحكم. هذا العلم يعرضون ما ذكره علماء التفسير وغيرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الحق قبل من القرطبي وغيره، وما خالفه رد، وليس المعصوم له ولا غيره من أهل العلم من أهل التفسير وغيرهم. ولكن كتابه مفيد جدا، كثير الفائدة، قد علي فيه بالأدلة والأحكام، وهو كتاب مفيد جدا ومفسر ملهم موفق، لكنه ليس بمعصوم، كله يؤخذ من قوله ويترك. نعم، جزاكم الله خيرا. أخيرا، من هو أحسن من شرح رياض الصالحين؟ أما شرح رياض الصالحين فلم أتأملها، ودليل الصالحين معروف، قرأت على شيء منه، ولكن ليس هو بالشرح الكافي. لمن لو تكرمتم دليل الفالحين؟ هذا شرح سيرة الصالحين، نسيت اسم مؤلفه الآن، راح بالي اسم مؤلفه، والمقصود أنه ليس من الشروح الوافية، يفيد وينفع ولكن ليس من الشروح الوافية فيما اطلعت عليه من مواضع، ولم أقرأ فيه كثيرا، إنما راجعت بعض المواضع فيه، فقد يراجعه بعض أهل العلم فلا يجد فيه المطلوب من جهة العناية بطرق الحديث وبيان صحته وضعفه واستدراك هذا المؤلف أو عدم ذلك. فإن الصالحين كتاب مفيد وعظيم، والحافظ النووي رحمه الله قد اعتنى به واجتهد فيه، ومع ذلك يجد في بعض الأحاديث الضعيف يعرفه أهل العلم، لكن كتاب يغلب عليه الصحة والفائدة العظيمة، وهو كتاب بحمد الله نفع الله به كثيرا، واستعمله أهل العلم في سائر الأقطار، فهو كتاب مفيد عظيم، والحديث الضعيف فيه قليل. نعم، جزاكم الله خيرا. من سلطنة عمان المستمع محمد بن بركات بن محمد الشلبي بعث يقول: نوى شخص طيلة حياته أنه إذا حلف بالطلاق ووقع هذا الطلاق لا يعتد به، وكانت هذه النية عبارة عن يمين بالطلاق، قال فيه: إنه إذا حلف بالطلاق ووقع لا يكون طلاقا، فهل هذا جائز؟ هذا فيه التفصيل، كل ما وقع يكون له حكمه، هذا التعميم لا يكفي، فإذا وقع منه الطلاق وقع الطلاق، ولو قال في السابق أنه لا ينوي هذا، العبرة بوقت الفعل، فإذا كان وقت حين قال فلانة طالق، إن كلمت فلانا فلانة طالق، إن ذهبت إلى بيت فلان وهو يقصد الطلاق وقع الطلاق، العبرة بنيته التي قررت العمل، قالت القول، ما هو بالشيء السابق، العمدة على النية التي مع قوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإن لكل ما نوى. فإذا علق الطلاق على أمر يقصد الحث منه، يقصد الحث عليه أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب، ولم يرد إيقاع الطلاق، هذا له حكم اليمين. أما إذا علق الطلاق على فعل يريد إيقاع الطلاق عنده، كان يقول: إن خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق، وقصد إيقاع الطلاق، فهو على نية إيقاع الطلاق متى خرجت، أو قال: إن كلمت فلانا أو فلانة فأنت طالق، وقصد إيقاع الطلاق، نية إيقاع الطلاق، وقع الطلاق، أنا معلوم بالنيات. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول نفس الشخص صاحب السؤال السابق، قال: في إحدى مشاجراته مع زوجته قال لها: اعتبري نفسك مطلقة أو طالقة، فهل هذا طلاق؟ وما حكمه إذا كان طلاقا؟ وهل له كفارة؟ جزاكم الله خيرا. يعتبر طلاق وليس له كفارة، يعتبر طلاق، فإن كانت ثالثة تمت الثلاث وبانت منه وحررت عليه حتى تنكح زوجها، أما إن كانت هذه الأولى أو الثانية فله المراجعة ما دام في العدة، لقول الله سبحانه الطلاق مرتان على الآية، لكن متى كانت هذه الطلاقة هي الثالثة؟ حرمت عليه حتى تنكح زوجة المرأة لقوله سبحانه فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل له مدة حتى تنكح زوجة غيره، إلا أن يمنع المانع من كون الطلاق وقع في حيض أو في نفاس أو في قطن جامعها فيه، فإن الصحيح أنه لا يقع. في حديث ابن عمر الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي بمراجعتها وقال له إذا طهرت فطلقها وأمسك، فالمقصود أن الطلاق الأصل فيه الوقوع إلا إذا كان هناك مانع، كان يطلقها في حال حيضها أو نفاسها ويعلم ذلك، يعلم أنها في حيض أو في نفاس أو في طول جامعة فيه وليس الحامل ولا عائشة، فهذا لا يقع على الصحيح إلا إذا حكم به حاكم، إذا حكم به حاكم وقع، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. والواجب على المسلم أن لا يطلق إلا على بصيرة، في طهر لم يجامع فيه أو في حال الحمل، حتى لا يقع في خلاف الشرع، يتثبت في الأمر إذا أراد الطلاق يتثبت في الأمر ولا يعجل. فإذا كان في طهر لم يجامعها فيه أو في حال حمل فله طلاقة وطلقة واحدة لا يزيد على طلقة، السنة واحدة فقط، طلقة واحدة حتى يراجعها إذا أراد، إلا أن تكون الثالثة فالثالثة ليس بعدها رجعة كما تقدم. وإذا علم أنها حائض أو في نفاس لا يطلق، يمسك حتى تطهر، أو كان في طول الجامعة فيه يمسك حتى تحيي ثم تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بهذا لما أخبر أنه طلقه غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي لأبي عمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيي ثم تطهر ثم إن شاء طلق لا يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء، هذه العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء أن تكون في طهر ليس فيه جماع أو في حال الحمل، هذا هو قصد الطلاق الشرعي. فالأحوال خمسة: حال حيض أو نفاس أو طهر جامع فيه وليس الحمل ولا عجز، هذه الأحوال الثلاث لا يطلق فيها، لا يجوز الطلاق فيها. الحال الرابعة أن تكون في طهر لم يجامع فيه وليست حاملة، هذا إذا طلق فيه لا بأس، طلاق فيه شرعي. الحالة الخامسة أن تكون حاملة، فلا بأس يطلق في حال الحمل، يقول ابن عمر طلقها طاهرة أو حاملة، لكن لا يطلق أكثر من واحدة، سنة واحدة فقط حتى إذا أراد المرجع رجع، ثم إذا أراد يطلق ثاني يطلقها واحدة ثانية فقط لا يزيد حتى لا يضيق على نفسه، ثم إذا شاء راجع أو لم يراجع مدى الثانية، ثم تأتي الثالثة وهي النهاية. والواجب على المؤمن أن يتدبر هذا الأمر وأن يكون على عناية بالشرع، لا يتساهل بل يطلق كما أمره الله ويراجع كما أمره الله ويتباعد عما حرمه الله في طلاقه وفي غيره. هكذا المسلم ينظر فيما أوجب الله عليه وفيما حرم الله عليه وفيما أباح الله له، فيستقيم على الطريق السوي في فعله وتركه وفي قوله وعمله، لأن عبد مأمور أن يتبع شرع الله في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع سامي من العراق بعث يسأل ويقول: هل هناك سنة قبلية لصلاة الجمعة أو بعدية؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، يصلي ما يسر الله له، سنتين أو أربعة أو أكثر من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت إذا خرج الإمام ولم يقدر له شيء، قال صلى ما قدر له، فدل ذلك على أنه يصلي ما كتب الله، يصلي تسليمة تسليمتين ثلاث أربع أكثر حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام ترك الصلاة بعد ذلك وانتظر الخطبة حتى ينصت له. أما بعدها فلها سنة راتبة، ثنتان أو أربع، الأربع أكمل والثنتان كافيتان، وإن صلى أربع هو أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع. وفي لفظ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربع. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى جمعة أتى بيته فصلى اثنتين في بيت، دل على أن اثنتين كافيتان والأربع أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز التلفظ بالنية أو لا يجوز؟ التلفظ بالنية غير مشروع بل بدعة، فإذا أراد الصلاة يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف أو أن أسعى، لا، النية محلها القلب. وهكذا عند الوضوء، لا يقول نويت أن أتوضأ أو نويت أن أغتسل، النية محلها القلب. الأعمال بالنيات محلها القلب، النية هي القصد، قصد القلب، فلا يشرع التلفظ بها. وما ذكر بعض الفقهاء من التلفظ لا دليل عليه بل هو غلط، والمشروع أن ينوي بقلبه، إذا قام بالوضوء قد نوى بقلبه، إذا قام ليصلي نوى، هذه النية، هذه النية. إذا توجه الكعبة ليطوف هذه النية، توجه المسعى ليسعى هذه النية، ما يحتاج أقول نويت أن أفعل كذا. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد عثمان من جمهورية مصر العربية يقول: كيف يمكن تحديد اتجاه القبلة في الليل والنهار؟ هذا يختلف بحسب علم الناس، الناس يختلفون في هذا العلم، فالذي عنده بوصلة يعرف طريق البوصلة يمكن أن يعرف القبلة بها، البوصلة التي هي معروفة الآن عند الناس، واللي ما يعرف هذا يمكن ينظر إلى الشمس طلوعها وغروبها، وإذا كان يعرف في بلاده هل الكعبة عن جنوب يستقبل الجنوب، إن جاء الكعبة عن الشمال يستقبل الشمال، الكعبة عن غرب يستقبل الغرب، الكعبة عن الشرق يستقبل الشرق، هكذا. والجهة تكفي، فإذا كان في جهة الشرق استقبل المغرب الكعبة أمامه، وإذا كان في جهة المغرب استقبل الشرق، وإذا كان في الشمال استقبل الجنوب، وإذا كان في الجنوب استقبل الشمال، في الجهة اللي فيها الكعبة. وإذا كانت بين ذلك تحرى واجتهد في الجهة وصلى إليها، وإن كان مع إخوة شابرهم تعالوا معهم حتى يتحروا جهة القبلة في الليل بالنجوم وفي النهار بطلع الشمس وغروبها وغير هذا ما يتحرون به علم القبلة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: سمعت من يقول بجواز الصلاة بالأحذية، فهل هذا صحيح؟ نعم، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى فينا عليه، وكان يصلي في خفيه أيضا، يمسح عليه من يصلي فيهما يوم وليلة عليه الصلاة والسلام، والسور ثلاثة أيام بلياليها، وخفان مثلن عليه، وكان يصلي فينا عليه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الصلوات صلى وفينا عليه خبث لم يعلمه، فجاءه جبرائيل وأخبره بذلك فخلعنا عليه واستمر في صلاته، وخلع الناس نعاله لما خلعنا عليه، فلما سلم سألهم قالوا: قال ما لماذا خلقت نعالكم؟ قالوا: رأينا كما خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرن بهما قدرا، فإذا أتى أحدهم المسجد فلينظر من عليه، في لفظ فليقلب من عليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحه ثم ليصلي فيهما. فدل ذلك على أن لا حرج في الصلاة فيهما، لكن بعد أن يعتني بهما قبل المسجد، يعتني قبل الدخول المسجد وينظر، فإن كان فيهما أذى أزاله ونقاهما ونظفهما بالتراب ثم يصلي فيهما، ولا حرج في ذلك. لكن في هذه الأوقات التي صار الناس يفرشون المساجد بفرش يخشى أن يوسخها بالنعلين، فإذا جعلهما عند باب المسجد حتى لا يوسخ الفرش كان هذا أحسن إن شاء الله درعا لمفسدة، لأن كثير من الناس أو أكثرهم قد لا ينظر في النعلين وقد لا يعتني، فينبغي في هذا أن يحتاط ويجعلها خالية الفرش ويصلي مكشوف القدمين إلا إذا كان عليه الخفان قد مسح عليهما فيصلي فيهما، لكن يعتني بهما قبل دخول المسجد. يعني إذا قد مسح عليهما لو خلعهما بطلت طهارته فلا يخلعهما، يصلي فيهما، ولكن قبل ذلك يعتني بهما عند دخول المسجد حتى لا يكون فيهما على يوسخ الفرش، لا تراب ولا طين ولا غير ذلك ما يؤذي ما يوسخ، يعتني بذلك. أما النعل فبالإمكان خلعها وسهل خلعها، وإن نظفها وصلى فيها فلا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: قرأت وسمعت عن البرزخ، عرفوه لنا جزاكم الله خيرا. البرزخ هو ما بين وضع الإنسان في قبره إلى قيام الساعة، هذا البرزخ، ما بين وضع الإنسان في قبره إلى أن تقوم الساعة، هذا هو البرزخ. فالذين وضعوا في قبورهم في عهد آدم وبعده هم في البرزخ إلى الآن إلى يوم القيامة، وهكذا من بعدهم وهكذا من بعدهم وهكذا في يومنا، من مات الآن صار إلى البرزخ ويستمر في ذلك إلى أن تقوم الساعة. فالبرزخ ما بين موتك وما بين قيام الساعة، هذا البرزخ. وهكذا ما بين موت الناس إذا قامت القيامة ومات الناس هم في برزخ حتى يبعثوا، فإذا بعثوا انتهوا من البرزخ وتوجهوا للحساب. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل عن السبع المثاني. السبع المثاني بينها النبي صلى الله عليه وسلم، هي الفاتحة. قال صلى الله عليه وسلم: الفاتحة هي أم القرآن وهي أفضل سور القرآن، وقال إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هكذا قال عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري في الصحيح. فالسبع المثاني هي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، سبع آيات أولها الحمد لله وآخرها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتسبيح ليست منها، تسبيح مستقلة قبل كل سورة، إلا سورة براءة فإنه لا تسمية قبلها، والبقية كل سورة قبلها بسملة مشروعة مستحبة، ومنها الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية مستقلة. أما الفاتحة فأولها الحمد لله رب العالمين، الثالثة الرحمن الرحيم، الثالثة مالك يوم الدين، الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، السادسة الصراط الذين أنعمت عليهم، السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع مطير ناير الجهني من المدينة المنورة بعث يسأل ويقول: توفي لي ابن عندما اكتمل له عام وأنا لم أقم بختانه بعد، فهل أكون آثما وهل علي كفارة؟ لا حرج في ذلك، يعني ختان لا يتعين في مدة الرضاعة، لو ما ختنه إلا بعد 5 سنين أو 6 سنين أو أكثر لا حرج، لأن قبل أن يبلغ يختن قبل أن يبلغ، وإذا ختنه في حال سن الرضاعة كان أسهل وأيسر، والأمر فيه واسع والحمد لله. وإذا مات ولم يختن لا حرج عليه، لأن الختان لا يجب في سن الرضاعة، بل يجب تأخيره إلى ما قبل البلوغ. جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة ميم ميم ميم من جدة خط الجامعة بعثت تسأل وتقول: لدي طقم أسنان، هل يجزي وضوء واحد أم عند كل وضوء لا بد من خلعها ثم الوضوء؟ لا حاجة إلى خلعها، الحمد لله، ثم الوضوء الثاني عند الوضوء الأول، وما دامت على الطهارة لا حاجة، ما دامت على الطهارة فإنها صلب الطهارة، وإذا أرادت الطهارة الأخرى تمضمضت والأسنان في ثمها لا حاجة إلى خلعها. بنت أخي هل زوجها يكون محرما لي؟ بنت أخي ليس زوجها محرما لك، هذا بنتك، بنت بنتك، نعم. أما بنت أخي لا، ولا بنت أختك ليس محرم زوجها محرما لك، وإنما المحرم زوج ابن البنت، زوج بنت البنت، زوج بنت الابن، هذا محرم، زوج الأم، زوج الجدة محرم، يعني الذرية والأصول، زوج البنات وكذا، وهكذا أزواج بنات البنات وبنات البنين هؤلاء محارم، وكذلك